فذلك لأن أعظم أركانها وأظهر أركانها هو القيام، ولذلك يشرع فيها التطويل بما لا يشق على المصلين. وأما من أراد أن يطيل جدا فهذا لمن يصلي لنفسه منفردا في بيته، أو يصلي بجماعة قد اتفقوا على الإطالة. وأما ما سوى ذلك فالأصل التخفيف، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، أو كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم. ومن فضل هذه الصلاة المباركة أنها شرف المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيام الليل شرف المؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تدري ما تقدم من ذنبه؟ يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه نظيفا مطهرا، وذلك للقيام في هذا الشهر المبارك العظيم. فعليك أن تحرص على ذلك، لا سيما وأن القائم في رمضان لا بد أن يقوم ليلة القدر كما هو معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه مغفرة من بعد مغفرة، وأنت محتاج إليها يا عبد الله لكثرة الذنوب والمعاصي. والله جل وعلا يسترنا بستره، وهو الستير سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يقوم رمضان وأن يبلغ ليلة القدر منه فعليه أن يواظب على الصلاة مع إمامه حتى ينصرف، كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف، يعني حتى ينتهي الإمام من صلاته كلها، حتى يسلم من الوتر، هذا كتب له قيام ليلة. قال بعض علمائنا رحمهم الله: يكتب له قيام ليلة وهو نائم في بيته على سريره، يعني بعدما صلى مع إمامه يعود إلى البيت فينام إلى صلاة الفجر وإلى السحور من قبله، فتكتب له قيام الليلة كلها بفضل الله رب العالمين. فسمي بقيام الليل لأجل ذلك، وله هذا الفضل وغيره مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن السؤال الآن: لماذا سميت بصلاة التراويح؟ التراويح جمع ترويحة، وهو اتخاذ قسط من الراحة بعد 4 ركعات من صلاة القيام، وهذا مأخوذ من هدي المعصوم صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: لما سئلت عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان يصلي 4، لا تسأل عن حسنهن وطولهن. وحسنهن قيامهن بإتمام ركوعهن وسجودهن، بأن يخشع المرء وأن يطمئن في الصلاة، لا كما عليه كثير من أئمة اليوم حيث ينقر الصلاة نقرا كنقر الديك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أساء في الصلاة حيث كان يصلي مسرعا ولا يطمئن: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله رب العالمين. نعم، لا تطويل بحيث يشق على الناس، ولكن لا تخفيف بحيث تضيع الصلاة، فإن من أخل بأركان الصلاة ضاعت فلا صلاة. فقالت: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي 3، يعني صلاة الوتر، كما هو معلوم. وقولها رضي الله عنها يصلي أربعا ليس المقصود كما يصنعه بعض أهل البدع من أن يصلي أربعا بتشهد واحد، هذا خطأ وعمل محدث لم يصنعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما مرادها أنه يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم بعد ذلك يأخذ قسطا من الراحة، وقيل ترويحة لإراحة القدمين من الوقوف من القيام بين يدي المليك جل وعلا، فلذلك سميت بصلاة التراويح. هذه الصلاة العظيمة ومنزلتها معروفة كما مر، ولكن السؤال الآن ما هو حكمها؟ لأن بعض الناس يظن أنها واجبة حتم، حيث إن من لم يصلها في ظنهم يكون آثما، هذا ظن خاطئ، وإنما هي سنة يعني مستحبة، ولكن استحبابها أكيد. ولذلك عند مسلم رضي الله عنه ورحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، يعني من غير أن يلزمهم بذلك ويوجب ذلك عليهم، ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم مات على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر الحديث. ثم بعد ذلك جمع عمر رضي الله عنه الناس على صلاة التراويح. وهنا السؤال أيضا، هل صلاة التراويح بدعة كما يقول الشيعة الروافض ومن وافقهم؟ هؤلاء يبغضون سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم، ويودون لو قضوا على دينه من أسه وأساسه، ثم إنهم يبغضون الفاروق عمر، ويبغضون كل ما أتى به عمر رضي الله عنه، فقالوا إن صلاة التراويح بدعة وكذبوا، بل دينهم هو المحدث المبتدع، فإن صلاة التراويح صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام أو 4 أيام، كان يصلي في المسجد فيجتمع الناس فيصلون خلفه صلى الله عليه وسلم، ثم إنه لم يخرج في اليوم الرابع كما في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها، ثم لما خرج إلى الفجر فانتهى من الصلاة قال إنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم. ففيه أولا أن التراويح من سنن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه خشي أن تفرض، والوحي حينئذ كان ينزل، ولكنه انقطع بموته صلى الله عليه وسلم فزال المانع، فحينئذ جمع عمر رضي الله عنه الصحابة والتابعين على صلاة التراويح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا أمر أجمع عليه الصحابة في عهد عمر، ثم إن سنة عمر رضي الله عنه سنة معمول بها، بل يجب العمل بها لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، ثم إن هذا أمر مجمع عليه. وأما خلاف الروافض فهؤلاء خارجون عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال الآن، هل يجوز لإمامة التراويح إمامان فأكثر؟ نعم، فقد جمع عمر رضي الله عنه من كان هنالك من المسلمين في مسجد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب رضي الله عنه وعلى تميم الداري رضي الله عنه، فجمعهم على إمامين، ويجوز ما فوق ذلك، ويجوز الاقتصار على إمام واحد على أن يصلي بالناس، والأفضل أن يكون من محفوظه، بل بعض أهل العلم قال لا يجوز أن يصلي بالناس من مصحف، ولعله هو الصواب وهو الراجح أن يصلي المرء من محفوظه، فيؤم الناس أقرأهم للقرآن، والقراءة الحفظة كثر، والحمد لله رب العالمين. والسؤال الآن، ما عدد صلاة التراويح؟ وفي هذا كلام يطول. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، قال خير الهدي هدي، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. قالت كان يصلي 4، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، الحديث الذي مر، ففيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، يصليها بتطويل حسن لا يشق في ذلك على المصلين من ورائه، وكذلك لا إخلال فيه بالصلاة. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا نزيد عن 11 ركعة، لا سيما وأن الأمر باتفاق أهل العلم أن التزام ذلك أفضل وأحسن، ولكن اختلفوا في جواز الزيادة على 11 ركعة من عدم ذلك، والاقتصار على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، بل بعض أهل العلم ذهب إلى بدعية الزيادة على 11 ركعة. وهنا السؤال الآن، هل يجوز إعطاء درس ما بين التراويح؟ هذا أمر لم يتكلم فيه المتقدمون من سلفنا الصالحين، ولم يخض فيه إلا المتأخرون من أهل العلم، ونظروا إلى أن هذا الدرس متعلق بعبادة هي الصلاة، وهذه الصلاة لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يعطي موعظة أو كلمة ما بين التراويح، وكذلك لم يصنع عمر ولا أبي ولا تميم ولا غير أولئك، فالاقتصار على الهدي المحمدي وعلى ما جاء عن أصحاب النبي خير وأفضل. أما إن احتاج الناس إلى كلمة أو موعظة بدون استمرار على ذلك ومداومة، فهذا لا بأس به وهو جائز، كما هو معلوم لحاجة الناس إلى التعليم. وهنا سؤال أيضا، وهو علمنا كيف تصلى التراويح وما عددها، فكيف تكون صلاة الوتر فيها؟ صلاة الوتر وهي صلاة 3 ركعات الأخيرة يجوز أن تصلى جميعا بتشهد واحد، ويجوز أن يصلى 2 ركعة شفعا ثم يسلم، ثم يصلي 1 ركعة ثم يسلم. أما أن يصلي 3 ركعات كهيئة المغرب فهذا هو المنهي عنه. ولكن هل يجوز له أن يقنت في الوتر؟ نعم، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمه الحسن ابن علي رضي الله عنهما أن يقول في دعاء القنوت في الوتر، وذلك يكون قبل الركوع أو بعد الركوع، يعني قبل أن يركع يدعو ويؤمن الناس من ورائه، أو بعد أن يركع ويرفع يدعو ويؤمن الناس من ورائه. وعلم الحسن أن يقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، هذا الحديث، وهذا الدعاء المحفوظ المعروف. وأما ما يزال عليه من تلحين وتمطيط وسجع وغير ذلك فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما والدعاء له آداب من السكينة والخشوع وإخفاض الصوت، والله عز وجل لا يحب المعتدين في الدعاء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء إلى آخر ما هو معلوم. ولذلك سل الذي يتغنى في الدعاء تغنيا، والذي يسجع ويمطط ويلحن. لو كنت تدعو منفردا في بيتك تسأل حاجة، تسأل ربك جل وعلا، هل تسأله بهذا التغني وبهذا التلحين أن تخشع وتخضع وتخفض من صوتك وترجو وتطمئن في دعائك. فكما تدعو لنفسك منفردا في البيت فكذلك ادعو للناس. وأما أن يكون غناء وأن يكون تلحينا وغير ذلك فليس من هدي المعصوم صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نمسك بغرزه وأن نلزم ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه خير وأبقى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علق خيرية الأمة على أمور دون ذلك كقوله لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور، ولا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة، ولا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب. هذه الأمور التي يخالف فيها المسلمون، فوقع ما وقع من الإحداث، فوقع ما وقع من المصائب ومن البلايا وغير ذلك، فلا نلوم إلا أنفسنا لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ما قلنا قال الله قال رسوله نفر الناس من ذلك، ثم يشتكون من ضيق العيش ومن نزول البلاء ومن حلول المصائب، وهو مما كسبت أيدينا، وربنا يعفو عن كثير سبحانه وتعالى. والسؤال الآن، علمنا أن القنوت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء المأثور والدعاء بما تحتاج إليه الأمة أو ما ينزل ويستجد عليه، فهل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد دعاء القنوت؟ نعم، فقد جاء في حديث الحسن بن علي أنه كان يختم بقوله والصلاة على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. والحديث قال الإمام النووي صحيح أو حسن، وكذلك ثبت بسند صحيح أن أبي رضي الله عنه زمن عمر كان يقنط ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عن عمر أنه قال على العموم أن الدعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما سنه لنا أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسؤال الأخير، هل ثبتت أذكار في صلاة الوتر؟ نعم، كان يقول صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يقول بعد التسليم من الوتر سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يقولها ثلاثة يرفع صوته في الأخيرة. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يحيينا عليه وأن يتوفانا عليه، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه يرد السؤال أيضًا في رمضان عن صلاة التراويح، هل يجوز للنساء شهود صلاة التراويح؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن على المرأة أن تخرج بالثياب الشرعي المرعي بدون تطيب وبدون تبرج وبدون اختلاط بالرجال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة خرجت مستعطرة فهي زانية زانية زانية، وقال أيما امرأة استعطرت أو تبخرت فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة، فلا تشهدن معنا صلاة الفريضة. فالصلاة المستحبة من باب أولى. فينهى النساء عن التعطر حال الخروج، وهذا على الرجل أن يكون رجلا في بيته وأن يغار، فإنه لا يدخل الجنة ديوث، حتى ولو خرجت المرأة إلى الصلاة فعليها أن تخرج محتشمة متحجبة لابسة من ثيابها ما يسترها لا ما يفضحها. وكثير من النسوة اليوم يلبسون من الثياب ما يشف ما تحته وما يصف من عظامها، وهذا كله من المخالفات ومن التبرج المنهي عنه. قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، حتى ولو خرجت إلى الصلاة فلا تتطيب ولا تلبس زينة، وإنما تتطيب وتتزين لزوجها في بيتها، وأما ما دون ذلك فلا، حتى ولو كان في بيتها أمام غير محارمها. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا في النساء، فمن آخر وصايا المعصوم صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وللأسف يخرج النساء لا سيما في رمضان ولا سيما في العشر الأخير منه بكثرة كاثرة وبتبرج عجيب وبسفور غريب وأمور لا تحمد، فأين الرجال؟ وكيف خرجت النسوة على أعين رجالهن؟ وأين الغيرة؟ فإن الله يغار، وإن من غيرته أن تنتهك محارم الله جل وعلا، وإن المؤمن يغار كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن يكون في قلوبنا من الغيرة على دين الله وعلى محارم الله. والسؤال أيضا في شهود الصبيان والأبناء المساجد، وهذا جائز أيضا بل هو مستحب ما لم يقع ضرر على المصلين بذلك، فإن الضرر يزال. فإذا كان الصبي مميزا فإنه قد ثبت عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نصوم ونصوم صبياننا، فإذا ما بكوا أرسلناهم باللعب إلى المسجد، يعني يأتون المسجد في بيت الله جل وعلا حيث يتربون فيه، حيث يتربون فيه على الخشوع والخضوع وعلى معرفة الصلاة وعلى ذكر الله، لا في الشوارع على السب والشتم وانتهاك الأعراض والغيبة والنميمة وغير ذلك، فيتربى الصبي في بيت من بيوت الله جل وعلا. فقالت: فنرسل الصبيان إلى المسجد حيث يتربى هنالك، وكانوا يعودون الصغير على الصيام. وأما إذا ما حدث ضرر من ذلك بتشويش على المصلين أو أن يفسد الصبي المسجد وغير ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال أهل العلم: الضرر يزال. وأخيرا، إن من محدثات صلاة التراويح التطويل فيها حتى يشق ذلك على الناس، وهذا يقع في بعض المساجد. وكذلك من المخالفات التخفيف فيها حتى يخل بأركانها، وهذا يقع أيضا في بعض المساجد. والله جل وعلا قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وخير الأمور الوسط، وهو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تطويل بمشقة ولا تخفيف بإخلال، وإنما بين ذلك. ومن المحدثات أيضا أن يقول الإمام: قوموا لصلاتكم يرحمكم الله، أو غير ذلك كأثابكم الله وغير ذلك، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أمر الأذكار أمر توقيفي يتوقف فيه المرء على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من المحدثات ما يكون من تلحين وتمطيط والسجع في الدعاء، وكذلك ما يكون من الأذكار ما بين الصلوات أو قراءة سورة الإخلاص، أو يقول قائل: صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذا الموطن لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فعلينا أن نترك هذه الأمور المحدثات الصلوات لنقدم عبادتنا بين يدي الله جل وعلا على سنن المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام وأن يتقبل منا القيام وأن يختم لنا جل وعلا حسن الختام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين. Thank you.